بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم في هذا اللقاء الجديد مع فضيلة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز، الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد، والذي يسرنا أن يتولى الرد على أسئلتكم في حلقتنا اليوم. هذه في البداية رسالة موجهة من المستمع من الكويت ميم فا يا، يقول: تشاجرت أنا وزوجتي قبل مدة فقلت لها طالق لأجل أن تسكت، فقالت كلمة ثانية وكنت غاضبا منها جدا ومن كلامها، فقلت لها مرة أخرى طالق، ومكثت مدة لا أتكلم معها. وأما اليوم فإني أحيانا أتكلم معها في أغراض البيت أو إذا لزم شيء للأولاد، وغير هذا لا يوجد شيء، فما الحكم في هذا؟ أفيدونا ولكم الشكر. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، فالله جل وعلا شرع لعباده الطلاق ليتخلص كل واحد من الزوجين من صاحبه إذا لم تستقم الحال ولم يحصل ما يقيم العلاقة على الوجه المرضي، وجعله سبحانه ثلاثا يراجع بعد الأولى وبعد الثانية، وليس له الرجع بعد الثالثة، وحرم إيقاعه بالثلاث جميعا، بل يكون واحدة بعد واحدة، كما قال جل وعلا: الطلاق مرتان فإمساك بمعروف وتصحيح بإحسان. فإذا طلقها طلقة واحدة فله مراجعتها ما دامت في العدة، ثم إذا راجعها بقيت على حالها زوجة شرعية كحالها الأولى، فإن طلقها الثانية فله رجعتها أيضا من دون عقد نكاح كما بعد الطلقة الأولى. فأنت أيها السائل طلقتها طلقتين، فلك المراجعة ما دامت في العدة، ما دامت لم تحيض ثلاث حيضات بعد الطلقة الأولى ولا تزال زوجة لك حتى تطلقها الطلقة الثالثة. هذا إذا كان الغضب خفيفا، أما إذا كان الغضب شديدا حيث حصل بينكما تنازع شديد وكلمات جارحة منها شديدة حتى اشتد غضبك ولم تملك نفسك للإمساك عن الطلاق، فهذا الطلاق حينئذ عند الغضب الشديد لا يقع على الصحيح من أقوال العلماء. والغضب ثلاثة أحوال، الناس الغضب لهم ثلاثة أحوال: إحداها أن يشتد الغضب حتى يفقد الشعور ويكون كالمجنون المعتوه، فهذا لا يقع طلاقه عند جميع أهل العلم، لأنه بمثابة المجنون والمعتوه زائل العقل، هذا لا يقع طلاقه إذا زال عقله بشدة الغضب ولم يملك نفسه ولم يضبط ما يقول ولم يحفظ ما يقول. الحال الثاني أن يشتد معه الغضب ولكنه يعقل يفهم ما يقول ويعقل، إلا أن الغضب اشتد معه كثيرا ولم يستطع يملك نفسه لطول النزاع أو المسابة والمشاتمة أو المضاربة، فاشتد الغضب لأجل ذلك. هذا في خلاف بين أهل العلم، والأرجح أنه لا يقع أيضا. فإن كان غضبك من هذا القبيل فالطلاق غير واقع، وإن كان غضبك من الحالة الثالثة وهي غضب الخفيف الذي يحصل منه تكدر من الزوج وكراهة لما وقع من المرأة ولكنه لم يشد معه شدة كثيرة تمنعه من التعقل والنظر لنفسه، بل هو غضب عادي خفيف، فهذا يقع معه الطلاق عند جميع أهل العلم. لكن إذا كانت المرأة في حال حيض عند الطلاق وفي حال نفاس أو في حال قد جمعتها فيه، حال طهر جمعتها فيه، فالجمهور من العلم يرون وقوع الطلاق مع الإثم، لأن الطلاق يجب أن يكون في حال طهر لم تجامعها فيه أو في حال حمل، هذا هو الطلاق الشرعي، أن تكون المرأة حاملا أو في طهر لم تجامعها فيه. فإن كانت في طهر جامعتها فيه أو فيها حيض أو في حال حيض النفاس فقد اختلف العلماء في ذلك. فالجمهور أهل العلم يرونه يقع الطلاق مع الإثم. والقول الثاني أنه لا يقع لأنه طلاق غير شرعي ولم يصادف الحالة التي يقع التي شرع الله فيها الطلاق فلم يقع. وهذا القول هو الأرجح من حيث الدليل لما ثبت في الصحيح حديث عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما أنه طلق امرأته وهي حائض فأنكر على النبي ذلك عليه الصلاة والسلام وأمره بالمراجعة وأن يمسكها حتى تحيض ثم تطهر، يمسكها أول حتى تطهر من حيضها الذي طلقها فيه ثم تحيض ثم تطهر بعد ذلك، ثم إن شاء طلق وإن شاء أمسك. فهذا ظاهر بأن طلاقه لم يقع كما قاله جمع من العلم لقول كونه أمره بالمراجعة ثم بالإمساك حتى تطهر ثم تحيض ثم تطهر، ثم قال فإن شئت فأمسكها وإن شئت فطلقها قبل أن تمسها. فتلك العدة التي أمر الله أن تطلق لها النساء، يعني في قوله سبحانه فطلقون لعدتهن. فهذا يدل على أن طلاق في طهر جامعها فيه أو في حال حيض أو نفاس طلاق غير شرعي، وطلاق في العدة التي لم يأمر الله بالطلاق فيها. وهذا هو المختار وإن كان خلاف قول الجمهور، فأنت أعلم بنفسك وما جرى عليك حين الطلاق. فإن كان الغضب اشتد معك شدة واضحة قوية لطول النزاع بينكما وسوء الكلام الذي صدر منها حتى لم تملك نفسك، أو كان في طهر جامعة فيه أو في حيض، الطلاق غير واقع. وإن كانت في حال حمل أو في حال طهر جامعة لم تجامعها فيه وكان الغضب ليس بشديد غضب عادي فإن الطلاق واقع، فالمضى عليها طلقتان ولك مراجعتها ما دامت في العدة. فإذا طلقتها بعد هذا مرة ثالثة حرمت عليك حتى تنكح زوجا غيرك. والواجب على المؤمن أن يتقي الله في كل شيء وأن ينظر في الأمر إذا أراد الطلاق، لا يعجل في الطلاق بل ينظر. فإن كانت زوجة مستقيمة والحال مستقيمة فلا وجه للطلاق ولا ينبغي الطلاق. وهكذا إذا أمكن التعديل وأمكن العلاج فلا تنبغي العجلة في الطلاق. ثم إذا عزم على الطلاق فلينظر هل هي في طهر لم يجامعها فيه أو في حال حمل فلا بأس بالطلاق، إذا كان في طهر لم يجامعها فيه أو في حال حمل. أما إن كان في طهر جامعها فيه أو في حال حيض أو في نفاس فلا يجوز الطلاق. فالواجب على المؤمن أن ينظر في هذه الأمور وأن لا يعجل في طلاقه لأهله، بل ينظر ويتأمل وينظر في العواقب ولا يعجل، ثم ينظر في حال المرأة هل هي حبلى أو في طول لم يجامعها فيه أو في حال أخرى حتى يطلق على بصيرة، وحتى يكون طلاقه طلاقا شرعيا موافقا لما جاء به النص. نعم، جزاكم الله خيرا. هذه رسالة بعث بها المستمع علي معيض موسى الزهراني من بلاد زهران، له سؤالان في رسالته. يقول في سؤاله الأول: صليت المغرب مع جدي وقد سبقني بركعة واحدة، وبدلا من أن يجلس للتشهد الأخير بعد الثالثة نهض ليأتي بركعة زائدة، فأمسكته بيدي وقلت سبحان الله، ولكنه أصر على ذلك، وعندما جاء بهذه الركعة لم أسلم أنا ونهضت لأكمل صلاتي بركعة هي في العدد رابعة، ولم أحتسب ركعته الرابعة له والثالثة لي. وبعدما انتهت الصلاة قلت له: لما زدت ركعة؟ فقال: لكي تكمل صلاتك معي، جهلا منه. فما حكم هذه الزيادة في صلاته من غير سهو وجهل منه بحكم ذلك وماذا عليه فعله الآن؟ وما حكم صلاتي أنا حيث أنني زدت ركعة رابعة إذ لم أحتسب زيادته، وأيضا سجدت للسهو جبرا للزيادة المعلومة؟ أما عملك أنت فقد أصبت حين نبهته وقلت سبحان الله وأمسكته ليجلس، لأن هذا هو الواجب عليه أن يجلس إلى نبه ولا يأتي بالزيادة. وأنت الواجب عليك أن تجلس وتنتظر، فإذا سلم قمت وأتيت بالركعة التي فاتتك، ولا تتابعه في الزيادة. هذا هو المشروع. إذا قام الإمام إلى رابعة في المغرب أو إلى ثالثة في الفجر أو إلى خامسة في الرباعية في الظهر، فإن المأموم ينبه ويقول سبحان الله سبحان الله، وما رأت تصفق، ويلزمه الرجوع، يلزم الإمام الرجوع إلا إذا كان عنده يقين أنه لم يخطئ وأنهم هم المخطئون، وإلا فعليه الرجوع والجلوس حتى يكمل صلاته ثم يسلم، وعليه سجدة السهو قبل ذلك، قبل أن يسلم سجدتي سهو، سجدتي للسهو. فإن كان عنده يقين أنه مخطئون وهو مصيب كمل صلاته وتممها. أما المأمومون فهم يعملون بيقينهم، فإن كان عندهم يقين أنه زائد جلسوا وانتظروه حتى يسلموا معه، وإن كان ما عندهم يقين تابعوه وكملوا معه، لأنه إمامهم عليهم متابعته وليس لهم مخالفته، إلا إذا كان عندهم يقين أنه مخطئ فإنهم يجلسون ولا يتابعون في الزيادة. وهذا الإقامة لخامسة حتى بركة الزائدة يهلم منه من أجل أن تكمل معه الصلاة، هذا صلاته صحيحة لأجل الجهل، مثل الذي قام لخامسة في الرباعية أو ثالثة في الثنائية أو رابعة في الثلاثية جهلا منه، يحسب أنه لا يرجع إذا قام واستوى قائما. بعض الناس يظن أنه إذا استوى قائما لا يرجع بل يكمل، وهذا غلط من الجهل. صلاته صحيحة لجهله، ولكن ينبغي له أن يتعلم صلاته ويتفقه في صلاته حتى لا يعود إلى مثل هذا الجهل. والمقصود أنه إذا أتى بالخامسة أو بالرابعة في الثلاثية أو بالثالثة في الثنائية جهلا أو نسيانا فصلاته صحيحة، ولكن يسجد للسهو إذا كان في النسيان يسجد للسهو. أما لو تعمد الخامسة في الرباعية أو الثالثة في الثنائية أو الرابعة في الثلاثية مثل المغرب وهو يعلم الحكم الشرعي وتعمد القيام، هذا متلاعب صلاته باطلة. لكن الغالب أن هذا لا يقع تعمدا، إنما يقع من أجل الجهل أو النسيان. تكون الصلاة صحيحة وعليه سجود السهو في مسألة النسيان، والمأموم عليه أن لا يتابعه في الخطأ. إذا عرف المأموم أنه مخطئ لا يتابعه، ولكن ينبهه ولا يتابعه لا في الزيادة ولا في النقص، بل المأموم يعمل بيقينه. فإن كان الإمام زائدا جلس، وإن كان الإمام ناقصا قام المأموم يكمل عليه إذا لم يطلع عليه الإمام. هذا هو الواجب على المأموم وهذا هو الواجب على الإمام كما سمعت. نعم. لكن هو هذا الشخص الذي لم يحتسب هذه الركعة التي زادها الإمام ليكمل صلاته بها ثلاثا وزاد عليها ركعة من عنده، هل فعله هذا صحيح؟ نعم، لا يتابع في الزيادة. هو تابعه وزاد ركعة، المأموم لا يتابع في الزيادة. نعم، تابعه في الزيادة وزاد على ذلك ركعة. هذا غلط، يهلم منه. القضاء يكون بعد الصلاة، القضاء يكون بعد السلام، بعد سلام الإمام. فالركعة التي زادها قبل السلام لا تجزي. نعم. ولكن بسبب الجهل لا تبطل صلاته، لا تبطل صلاته، صلاته صحيحة، وتكون الزيادة وتكون التكملة بعد السلام، لأن يعني القضاء استقرت الشريعة أن القضاء يكون بعد السلام، إلا في صلاة الخوف في بعض أنواع صلاة الخوف. وأما قضاء الشرعي المعتاد الذي بينه الرسول للأمة عليه الصلاة والسلام فيكون بعد السلام. نعم. إنما ليس عليه إعادة الصلاة. لا، ليس عليه إعادة الصلاة. نعم. فسؤاله الثاني يقول: إذا طلق الرجل امرأته طلقة واحدة شرعية ولم يراجعها قبل أن تنقضي عدتها، ولكنه أراد مراجعتها فقام وليها بدعوى ومشكلات بغية انتهاء العدة لكي لا أسترجعها إلا بعقد جديد وينال هدفه من ذلك، فما الحكم جزاكم الله خيرا؟ الواجب على الولي أن يساعد على الخير وألا يقف حجر عثرة في طريق الرجعة. الزوج له أن يراجع ما دامت في العدة ولم يطلقها إلا طلقته واحدة أو اثنتين، له أن يراجع ويشهد شاهدين على الرجعة، شاهدين عدلين على الرجعة، وتثبت له الرجعة وإن عارضه وليها وإن أبى عليه وليها إنه لا يضره ذلك، فعليه يشهد شاهدين عاجلين أنه يراجع زوجة فلانة ما دامت في العدة، وتبقى زوجة له بهذه المراجعة، وعلى وليها أن يتقي الله وأن يمكن الرجل من زوجته إذا كانت الزوجة راضية بذلك. أما إن كان الزوجة آبية وهناك خصومة هذه ترجع إلى المحاكم، راجع المحكمة هو زوجته وليها والحاكم ينظر في الأسباب التي وجبت النزاع. أما إذا كانت المرأة راضية والعدة لم تنتهي والطلاق واحدة أو اثنتين فإنه يراجعها ولو لم يرضى الولي ولو لم ترضى هي أيضا، يشهد شاهدين أنه راجعها ما دامت في العدة والطلاق واحدة أو اثنتان، عليه يراجع له أن يراجع في هذه الحال وتثبت الرجعة وإن لم ترضى الزوجة وإن لم يرضى الولي. إذا أشهد شاهدين بذلك أو اعترفت المرأة بذلك، والولي ليس له أن يعارض بغير وجه شرعي، عليه أن يساعد على الخير وليس له المعارضة إلا بوجه شرعي. أحسن الله إليكم. هذا سؤال من المستمع ميم حاء سين عين من الأردن عمان المفرق، يقول: أنا شخص عقدت على فتاة عقد زواج رسمي، وفي يوم من الأيام غضبت من الأهل عندما كانوا يتكلمون معي في عمل يخص مخطوبتي، فتلفظت بكلمة طالقة ورددتها 3 مرات دون أن تعلم هي، وإلى الآن لم تعلم، فهل وقع الطلاق هنا وما نوعية الطلاق؟ أفيدوني جزاكم الله خيرا. إذا كان واقع وما ذكره السائل فإنه يقع لها طلقة واحدة فقط، إذا كان لم يدخل بها، إنما عقد ولكن لم يدخل بها فإنه يقع لها طلقة واحدة، وله العود إليها بنكاح جديد لعقد جديد غير حاجة إلى زوج جديد، بل نكاح جديد يكفي. والطلاق الثاني والثلاث لا يلحقها، لأن المرأة إذا لم يدخل بها لا يلحقها إلا طلقة واحدة تبينها بينونة صورة، والطلاق الثاني والثلاث لا يلحق لأنها لست في عدة، وله العود إليها بنكاح جديد إذا رجعت بذلك كخاطب من الخطاب. جزاكم الله خير الجزاء. أيها الإخوة الكرام، في حلقتنا اليوم عرضنا رسائلكم على فضيلة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز